قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما ينفي. جاء الحق أي جاء محمد عليه الصلاة والسلام بالحق، أو جاء الحق جاء القرآن جاء الإسلام. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ما أيضا هنا فتكون للنفس، جاء الحق، الحق من الله، وما يبدئ الباطل وما يعيد، الباطل الأصنام، الباطل ما عبدوه من دون الله، الباطل الشيطان، ما يبدئ شيئا وما يعيده، لا يخلق ولا يميت ولا يرزق ولا يأتي بليل ولا يأتي بنهار ولا يبدأ شيئا ولا يعيده، والله هو المبدئ المعيد. يأتي الليل ويأتي النهار والشمس والقمر بحسبان، وكل في فلك يسبحون، وتموت أناس وتولد أناس، وهكذا يبدأ ويعيد، يبدأ الخلق ثم يعيده، وهكذا ترى الأرض تنبت الزرع ثم يحصد الزرع وكأن الأرض لم تنبت من قبل، ثم إذا بالنبات يبدأ من جديد، وهكذا تثمر الشجرة وتحصد وتجمع ثمار الشجرة وتصبح الشجرة بلا ثمار، وفجأة تخرج الثمار مرة أخرى من نفس الشجرة. هو المبدئ المعيد، وما يبدئ الباطل وما يعيد نفس. وقد تكون للاستفهام والمعنى، قل جاء الحق ويقف في القراءة، ما يبدئ الباطل وما يعيد، دلوني ما الذي يبدأه الباطل وما الذي يعيده، هذا هو الحق. جاء الحق، فهل يبدئ الباطل وهل يعيد؟ استفهام لا يحتاج لجواب، لأن الجواب معلوم ومعروف. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وصلا ووقفا، ويتغير المعنى، ما موصولة ما استفهامية. وهكذا أيها الأخ، طبق أن القرآن معجز حتى للعلماء، يتغير الإعراب، وبتغير الإعراب يتغير المعنى، ولا يعلم تأويله إلا الله. ويأتي يوم القيامة بكرا لم يفض، رغم كلام العلماء وشرح الشراح وكلام المفسرين، كل ما قيل شيء، والتأويل الحقيقي شيء آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يفض. نعم، ما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، فإنما نحن نشرح ونحاول أن نبين معاني الألفاظ واختلاف الإعراب، وقد يختلف المعنى بالوقف والوصف، وقد يختلف المعنى أيضا باختلاف الإعراب، إن وقف أو إن وصف يختلف المعنى. فجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ثم يقول حجة أخرى غاية في النصاح: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبها يوحي إلى ربي. قل إن ضللت كما قرأها قرأ، إن ضللت كما قرأتها قرأ، ضللت من أضل ضللت، ضللت أضل قرأت. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له أمران: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يقذف بالحق ويأتي بالبرهان والدليل الصافح على الوجود، على وجود الله تبارك وتعالى وقدرته وتصريفه وتدبيره، وضلال من ضل لا يقتل الحجة، ايا كان الضال، ايا كان الضال، ان ضللت فانما اضلك على نفس، ولا يقتل ضلالي الحق الذي قذفه الحق سبحانه. قل ان ربي يقذف بالحق، وان ضللت فلا يقتل ضلالي الحق الذي جاء من الله تبارك وتعالى. الاندلس فانما اظنه على نفسي. ايضا معنى اخر تفيده الآية ان من ضل بنفسه الأمارة بالسوء، ضل بذاته، ضل بنفسه، لم يضله الله بل هو ضل، لان نفسه أمارة بالسوء. فان ضللت فانما اضل على نفسي، علي جزاء ووزر ضلالي، وهذا الضلال انا المسؤول عنه ولا احد سواه. اما ان اهتديت فليس بنفسي وليس بذاتي وليس بعقلي، وانما بفضل الله. ان ضل الضال فضلاله بنفسه وعلى نفسه، وان اهتدى المهتد فبهدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. اذا فينسب الضلال الى العبد وينسب الهدى الى الله. وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. سميع، يسمع الله تبارك وتعالى كل شيء، يسمع الاصوات ولا تختلف عليه اللغات، وكل صوت في هذا الوجود مهما تزاحمت الاصوات ومهما اختلطت الاصوات واختلفت اللغات، يسمع ربنا تبارك وتعالى الكل بالكل. يستوي في كمال سمعه الاصوات، وسمع الله تبارك وتعالى سمعا لا يعرفه الا السميع، لانه حين يسمع لا يسمع باذن، لا يسمع باصنخة واذان، وليس هناك انتقال للاصوات، وانما يسمع ربنا تبارك وتعالى بسمع يتكشف به كمال التفريق بين المسموعات، هو السميع. وليس السمع للاصوات فقط، بل حتى هواجس الضمير يسمعها الله وهي بغير صوت. وانت حين تتكلم مع نفسك وضميرك تأتي فيه الخواطر والهواجس، هل تسمعها اذناك؟ هل يسمعها احد؟ في داخل الصدر هواجس انت صاحبها، انت لا تسمعها، يسمعها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. ان ربي سميع قريب، قريب من كل موجود. وقرب الله تبارك وتعالى لا يماثل قرب الاجسام، لان ذات الله تبارك وتعالى لا تماثل ذوات الاجسام، بل هو بائن عن خلقه بالصفات، رفيع الدرجات، رب الاراضين والسماوات. وهو بائن عن خلقه بصفاته وكماله وجلال ذاته، وفي نفس الوقت هو اقرب اليهم من حبل الوريد. لكن القرب، قرب الله تبارك وتعالى منه ومن خلقه، لا يماثل قرب الاجسام، قرب لا يعرفه الا القريب. ان ربي سميع قريب. اسال ربنا تبارك وتعالى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا له حول الموقف وخطوره الامر، فيقول: ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. اين الاجابه؟ لو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ليست هناك اجابه، فالاجابه معلومه، اي لرايت شيئا مهولا فظيعا رهيبا لا يخطر لك ببال. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، الفزع، الفزع الخوف الشديد الذي تقف منه القلوب الفزع يميز صاحبه. الفزع خوف من هول غير منتظر وغير متوقع، خوف من هول غير منتظر وغير متوقع وكأنه لم يرى من قبل. فزعه فلا فوت فلا مهرب فلا نجاة، لا يفوتون الذين يسعون في آياتنا معاجزين معجزين ظانين أنهم يفوتون الله تبارك وتعالى ويسبقونه ولا يدركهم. لو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء فلا فوت، لا فوت لا مهرب لا نجاة، لا يفوت أحد منهم. متى يكون ذلك؟ في مواقف، مواقف آدم الله وإياكم منها. أولها الموت، فبين العبد وربه سبع عقبات أهوالها الموت. الموت أي فزع حين الموت؟ فجأة والرجل يأكل والرجل يشرب والرجل يمشي والإنسان في سعيه في معاشه في حياته، وقد يكون في فراشه وإلى جوار امرأته، وقد يكون في لهو في لعب في معصية حيثما كان وأينما كان، فجأة يرى ملك الموت رأي العين. لم نرى لا نعرف شكله. هل وصفت لكم ملائكة الموت؟ هل رآها أحدكم؟ هل يعرف أحدكم أجسام هي أم أنوار أم خيالات أم أشباح؟ أتشبه الناس؟ هل تشبه الطيور؟ هل تشبه الوحوش؟ لا يمكن أن تشبه أحدا لأنها مخلوق خاص، فلا يشبه مخلوق مخلوقا. لا تشبه الحيوانات الطيور، ولا تشبه الطيور الناس، ولا تشبه الناس الجن، ولا تشبه الشياطين الملائكة. لله تبارك وتعالى أن يخلق ما يشاء ويخلق ما لا تعلمون. المفاجأة أنك ترى شيئا لم تره من قبل ولم يخطر لك على بال ولا حتى خيال. أي فزع، أي خوف لمن؟ لهؤلاء الذين كذبوا وكفروا وسعوا في الآيات معاكسين. أما المؤمن فهو يرى البشرى والاطمئنان، بل يقول إن نطق مرحبا بحبيب باع على ساقه. يتعجل لأن الملائكة لا تقبض روح المؤمن أبدا إلا أن تسلم عليه أولا. أولا سلام عليكم بما صبرتم، سلام وقفتان. أما الآخرين والعياذ بالله فلو ترى ابتدعوا فلا فوت. ملائكة غلاظ شباب يضربون وجوههم وأدبارهم. بماذا؟ بماذا؟ يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. كيف؟ فزعوا فلا فوت. أين المهرب من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. ذاك موقف. الموقف الآخر في القبر، في القبر فزع القبر وما أدراك ما القبر. ظلمة لا تخطر لك ببال، ظلمة أشد من الظلام. حتى الظلام في الدنيا له درجات، أما ظلمة القبر فوق كل الدرجات. وسلم النذل، سلم النذل ودفن غيره رغم أن القبر مفتوح، فكيف إذا أغلق؟ ظلمة القبر. سؤال الملكين، هذا الفزع في القبر لو ترى الفزع فلا فوت، أين المهرب وقد أغلق القبر؟ مهما اصطرخ يا بني يا امرأتي يا أهلي يا ناسي يا مالي يا جاري يا سلطاني، أتسمعون صراخة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء الكفار إذا نزلوا في القبور صاحوا صيحة يسمعها من في السماوات والأرض إلا الثقلين، إلا الإنس والجن، الكل يسمعها. صرخة من هول الفزع ولا صوت. أيضا حين البعث نفخ في الصور في النفخة الثانية إذا هم قيام ينظر. أي فزع هذا؟ أي فزع؟ أي فزع حين البعث للمحكمة، المحكمة الحاكم فيها قادر قهار، لديه جهنم ونار لا قبل لنار كنارها. أي فزع؟ أي فزع حين يرون العذاب ويرون جهنم؟ لو ترى إن سمعوا فلا صوت، ولا صوت في هذه المواقف، لا صوت عند النوم، لا صوت حين الدف في القبر، لا صوت حين البعث، لا صوت حين يقال خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذروها سبون ذراعا فاسلكوه. أين يفوت؟ أين يهرب؟ وكيف يهرب؟ لو ترى إذ سمعوا فلا صوت وأخذوا من مكان قريب. إن كان الفزع حين الموت، ربنا تبارك وتعالى يقول حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فحين الموت أخذوا من مكان قريب، حين الموت. أيضا في القبر، إن أغلق القبر عليه حفرة ضاقت بمرقبنا، الحفرة حفرة القبر لا تتسع إلا للميت ومن يدفنه، ومن يدفنه أيضا يقف محمي الله. هذه الحفرة ضيقة، إذا جاءت الملائكة تسأل في هذه الحفرة أخذ من مكان قريب. إن كان حين البعث خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهر الأرض أخذوا من مكان قريب، وإن كان حين يعاينون جهنم والعذاب فوربك لنحشرنهم والشياطين حول جهنم جثية، حول جهنم جثية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. إذن هنا إذا أخذوا إلى جهنم أخذوا من مكان قريب، ولو ترى إذ فجروا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا حينئذ في النواقض، قالوا آمنا به. الآن الآن وقد اعترفت قبل أن كنت من المفسدين، كما قيل لفرعون حين عاين الغرق أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن حين عاينت الغرق هنا الفزع، لا صوت. قالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. التناؤش بالهمزة، التناوش كما قرأه بالواو، التناوش التناول، التناوش الأخذ من قريب أو الأخذ من بعيد. قالوا آمنا به حين الموت، إذا جاءت الملائكة قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون. وقد هددهم في سورة كدع، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، فإن جاء لا يؤخر. قالوا آمنا به، أي آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، آمنا به، آمنا بالقرآن، آمنا به، آمنا بالله. معاني الضمير يعود على كل ذلك والله أعلم بمراده. قالوا آمنا به، أنى لهم، أنى كلمة تفيد معاني متى وأين وكيف؟ سؤال أن يحمل معنى ثلاثة أسئلة: كيف، متى، أين. أما لهم التلاؤش التناول الإيمان الذي يطلبونه، أما لهم التناول من مكان بعيد، ما هو المكان البعيد؟ هم الآن إما في القبر، إذا فهم في البرزخ، بعيد بعيد عن الدنيا، أمر آخر، خلق آخر، وجود آخر خارج المكان وخارج الزمان لا يعلمه إلا الله. وإن كان ذاك حين البعث في الآخرة انتهت الدنيا، والدنيا دار جزاء أبدا، الدنيا دار ابتلاء، دار تكليف، أما الآخرة فهي دار جزاء. فإن جاء في الآخرة وطلب الإيمان، كيف يتناول الإيمان من الدنيا وهو الآن في الآخرة؟ قالوا آمنا به، أما لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل في الدنيا في دار التكليف حين طلب منهم الإيمان ولم يطلب منهم شيء عسير، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا إله إلا الله، هل في صعوبة في هذه الكلمة؟ هل هناك صعوبة في هذه الكلمة؟ هل تكلفك هذه الكلمة شيئا؟ لا إله إلا الله، العز كله في الكلمة، الحرية كلها في الكلمة. لا إله إلا الله، إذا فلا أخاف من أحد. لا إله إلا الله، إذا لن يرزقني إلا الله، لن يضرني إلا الله، لن ينفعني إلا الله، لن يميتني إلا الله، لا يحييني إلا الله. لا إله إلا الله، الحرية الكاملة المطلقة في هذه الكلمة، القوة المطلقة في هذه الكلمة. لو قالها رجل بيقين لا إله إلا الله لوقفت السباع تحت قدميه تلعة عليه. لا إله إلا الله، لو قلت هذه الكلمة أمام سبع البار للعق قدميك ولا يصفك بأنا. كلمة فيها العز، عز الدارين، الغنى المطلق، الحرية الكاملة. لا إله إلا الله، كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يقذفون بالغيب من مكان بعيد. تذكرون في أول كلامنا في هذه الخطبة إذا تليت عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. قالوا أيضا ما هذا إلا إفك مفتر، وقالوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. حين قالوا هذا كانوا كمن يقذف بالغيب بالظن، ليس لدي علم، ما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فهم يقذفون بالغيب، أي يتكلمون بالكلام الذي لا علم فيه، لا دليل عليه، لا أصل له. وأيضا حين يقذفون بالغيب يرجمون بالظن، يظنون في محمد أنه كاذب، يظنون فيه أنه سحر. قالوا كاذب، قالوا مجنون، قالوا سحر، قالوا كائن، قالوا في القرآن كشف مسترى، قالوا في القرآن سحر مبين، قالوا في القرآن أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلة. قالوا وقالوا وقالوا، كل ما قيل في محمد عليه الصلاة والسلام وفي القرآن كل ذلك مجرد ظن، ظن، ظنون ظنوها وبئس الظن، إن يظنون إلا ظنا. فلقاؤنا اليوم مع سورة فاطر. وسورة فاطر افتتحت بالحمد كسورة سبأ، الحمد لله. والحمد لله كلمة كل شاكر، والحمد لله حمد حمد الله به نفسه من الأجل، والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله انطوت على التوحيد وانطوت على الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله. ويقال في كلمة الحمد ما قيل في افتتاحية سورة سبأ. وقد تفضل سبحانه وتعالى فأنعم على الخلق بهذه الكلمة وحمد نفسه من الأزل من قبل أن يحمده الحامدون. الحمد لله فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض، خلقهما، ابتدعهما، ابتدأهما على غير مثال. والفطر الشق، وانفطر الشيء تشقق، وكأن الله تبارك وتعالى شق العدم فأخرج منه السماوات والأرض. والفطر أيضا الابتداء والاختراع، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا بدأتها. فالفطر أيضا الابتداء الاختراع، فالله تبارك وتعالى فاطر السماوات والأرض، ابتدعهما على غير مثال يحتذى، اخترعهما، أنشأهما من العدم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر وفطر قراءات، ويصح في فاطر الرفع والنصب والجر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، والكلام عن السماوات والأرض يعني العوالم كلها. السماوات والأرض إذن هو كل ما دون الله تبارك وتعالى، إذن فهو خالق ومبتدع الملك والملكوت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. جعل سبحانه وتعالى الملائكة أولي أجنحة، أصحاب أجنحة، وجعلهم رسلا للأنبياء بالوحي، ينزلون بالوحي من الله تبارك وتعالى، أيضا ينزلون بالإلهام على العلماء والأولياء، وينزلون بالرؤيا الصادقة الصالحة، أيضا ينزلون على العباد بالرحمة أو النقمة، فهم رسل الله تبارك وتعالى إلى خلقه من الأنبياء والصالحين وعموم الخلائق أجمعين. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أصحاب أجنحة، وأولو جمع ذو، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع، اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، لكل ملك جناحان في كل جانب، أو ثلاثة في كل جانب، أو أربعة في كل جانب. مثنى وثلاث ورباع، وهي كلمات غير مصروفة، والعدد لا يفيد الحصر، فلا يقصد بالعدد الحصر، كما قيل في الزواج من النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا العدد هنا لا يفيد الحصر، وإنما هو مثال لإرادة الله تبارك وتعالى ولمشيئته، لذا بينها بعد ذلك بقوله: يزيد في الخلق ما يشاء. إذن فالعدد ومفهوم العدد غير مراد، وإنما هو مثال. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه رأى جبريل ليلة عرج به إلى السماوات العلى وله 600 جناح، بل وقال له جبريل: يا محمد، لو رأيت إسرافيل لرأيت له 12,000 جناح، جناح منهم بالمشرق وجناح منهم بالمغرب، يحمل عرش الرحمن على كاهله، وإنه لا يتضاءل لعظمة الله حتى يصبح أو حتى يعود كالوصع العصفور الصغير، وما يحمل عرش ربك إلا عظمته. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. استئناس لبيان أن زيادة عدد الأجنحة في الملائكة متعلق بمشيئة الله وليس متعلق بذوات الملائكة، ليس لذواتهم، وإنما يزيد كيف شاء طبقا لمشيئته وإرادته. يزيد في الخلق ما يشاء. أيضا حين يقول يزيد في الخلق ما يشاء في كل خلق يدخل فيها جمال الوجه، حسن الصوت، قوة البدن، طول القامة، رجاحة العقل، زلافة اللسان، حصافة الرأي، العلم، الحكمة، النبوة، الأعمال، الطاعة، في كل شيء يدخل تحت هذه الآية. يزيد في الخلق ما يشاء، كما زاد الله تبارك وتعالى نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملوك بسطة في العلم والجسم. يزيد في الخلق ما يشاء في كل خلق، في كل خلق. فالناس تتساوي في النطق لكن يتفاضلون في المنطق، في لباقة التكلم، في جمال الصوت. كل ما زاد فتلك زيادة من الله تبارك وتعالى. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، فكل الممكنات في قدرته سواء، ليس هناك صعب أو سهل أو يسير أو عسير، أو ذاك يأخذ وقتا وذا لا يأخذ وقتا، وإنما كل الممكنات في قدرته سواء، كن فيكون. فخلق نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان. إن الله على كل شيء قدير. بيّن الله تبارك وتعالى أنه خالق وموجب الملك والملكوت، يزيد وينقص، يمنح ويمنع في الخلق ما يشاء، فهو على كل شيء قدير. ثم يبين لنا أن ما أراده الله كان، ولا راد لمشيئته. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، جاءت الرحمة نكرة ليبين لك أن كل ما يأتي للإنسان من نعمة، من صحة، من هدى، من مال، من بنين، من توفيق، من كل شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة. فالرسل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، والكتب السماوية رحمة، والتوفيق إلى الطاعة رحمة، والصحة رحمة، رحمة، وهكذا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما كان لك سوف يأتيك، وما يمسك، ولم يبين ما الذي يمسكه. لذا قال وما يمسك فلا مرسل له. في الرحمة قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، للرحمة. وهنا قال وما يمسك فلا مرسل له، له، ولم يقل لها. إذن الكلام ليس عن الرحمة فقط، بل عن الرحمة وغيرها، عن الرحمة والنقمة، عن الرضا والغضب، عن المنح والمنع. لذا قال وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب على امره لا يغالب، القاهر فوق عباده، الحكيم جميع امور الله تبارك وتعالى بحكمة ولحكمة، جميع افعال الله تبارك وتعالى بعلم واتقان، وهو العزيز الحكيم. في الايتين بين الله تبارك وتعالى امرين، الامر الاول انه الموجد والخالق للملك والملكوت، ايضا في الاية الثانية بين انه المدبر والمتصرف في الامور، وان الامور تجري بالمقادير، يفتح من رحمته ما يشاء ويمسك ما يشاء. والآية تشعر أن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت الغضب، لأنه تكلم عن الرحمة أولا. بعد أن بين ذلك، هو المالك، هو الخالق، هو الموجد، هو المدبر، هو المتصرف، هو المهيمن، هو المانع، وهو المانع، قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، الخلق والإيجاد والعطاء والتدبير والتصريف، اذكروا نعمة الله عليكم، احفظوها، داوموا على شكرها حتى تبقى، اعرفوا حق موليها وأنه المعبود الحق، وأن طاعة الله تبارك وتعالى واجبة. اذكروا نعمة الله عليكم بالشكر بالطاعة بعبادة الله وحده، فهو الموجد وهو المانح وهو المعطي وهو الرحيم. اذكروا نعمة الله عليكم. ويأتي السؤال، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ ثلاث قراءات. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أين هو؟ أين من يرزقنا من السماء والأرض؟ بين الله تبارك وتعالى أنه الموجد المدبر المالك لكل شيء المانح لكل شيء المانع، فهل هناك غيره؟ لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والآية تشعر أن ما من شيء في الوجود إلا وأوجده الرب المعبود. ولذا سئل الحفيظ، من خلق الشر؟ فقال سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الخير وقدره، وخلق الشر وقدره. طوبى لمن خلق الله له الخير وقدره له، وويل لمن قدر له الشر وأجر الشر على يديه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. الجواب الأزل الأبد الحق، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. السؤال للمشركين وللكفار الذين ضلوا عن التوحيد، أنى تؤفكون؟ أنى أين ومتى وكيف؟ سؤال، أنى تؤفكون من الأفك؟ الأفك الصرف، صرف الشيء عن وجهه. أنى تؤفكون؟ أين وأن تصرفون عن الله وعن معرفة الله وعن معرفة التوحيد، أو تؤفكون من الإفك والإفك الكذب. أما تؤفكون أي من أين أتاكم التكذيب بوحدانية الله تبارك وتعالى بعدما تبين لكم أنه الخالق والموجد والمدبر والمصرف والخالق، فأنا تؤفكون.